الصلاة والسلام على رسول الله. إحياء المواد، تعريفه المواد بفتح الميم والواو الخفيفة، الأرض التي لم تعمر، شبهت العمارة بالحياة وتعطلها بفقد الحياة. وإحياء المواد أن يعمد الشخص لأرض لا يعلم تقدم ملك عليها لأحد، فيحييها بالسقي أو الزرع أو الغرس أو البناء، فتصير بذلك ملكه. يبقى إحياء المواد معناه إن كان أيام زمان الأراضي الصحراوية دي مثلا كلها اللي هي مش ملك أي إنسان، فأي إنسان من ناحية الشرع يروح يحوط على مكان يحييه، يعني إما بزرع أو سقي أو غير ذلك، أو يحوط عليه بحائط أو سور أو كده، يعتبر ملك له في الإسلام. بوضع اليد. بشرط لا يعلم ملك أحد سابق. أيوة طبعا، لسه الشروط هتيجي حاضر. ده معناه إحياء المواد. دعوة الإسلام إليه، عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق. من أعمر أرضا ليست لأحد، يبقى الرسول اشترط هنا إيه؟ أنها ليست لأحد فهو أحق بها. قال عروة: قضى به عمر في خلافته. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. والمراد بالأرض الميتة هنا إيه؟ يعني التي لم يستصلحها أي إنسان. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيشبه الأرض اللي هي غير مستصلحة بالكلية كالشيء الميت، والأرض المستصلحة التي تزرع وكذا وكذا بالشيء الحي. وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحاط حائطا على أرض فهي له. تعال بقى، أنتم معكم ميسر ولا مش معكم؟ هات 261. يعني احنا بنكمل من الكتاب الثاني على الكتاب بتاعنا دي. طيب هناخد بقى شروط إحياء المواد، شروط إحياء المواد وما يحصل به الإحياء. ماشي معايا؟ ماشي. الكتاب معاكم كلكم ولا هتكتبهم؟ معاكم. يبقى نكتب. يشترط لصحة إحياء المواد شرطان: أنه لم يجري على الأرض ملك مسلم. إذن الشرط الأول أن الأرض اللي أنت هتحييها لهي ما يكونش جرى عليها ملك لمسلم. فإن جرى ذلك مسلم ده خيف؟ نعم، هو حط شرط. غير مسلم؟ والله إن كان غير مسلم وعايش بيننا وهي أرضه ملكه، أصل الأرض الأصل أنه ليس للكافر ملك في بلاد المسلمين. لكن هناك فرق ما بين الأراضي وبعضها، يعني فيه أرض نحن فتحناها والأرض ديت ملك لأهلها، فعند ذلك بتبقى أرضه. لكن بعد كده الأرض اللي هي الخالية اللي هي الأرض الميتة تصير ملكا للمسلمين ولخليفة المسلمين، يبقى ليس من حق الكافر أن يحيي فيها شيئا. إنما الأرض اللي الكافر ممتلكه قبل أن تدخل هذه البلد يبقى ليس من حقنا نحن، يبقى مش بتاعتنا، بتاعته ما نعتديش عليه. أما الأرض الخلاء اللي هي تعتبر ميتة فليس من حق الكافر فيها شيئا. ودي الأرض اللي فتحت بدون قتال يعني؟ أيوة نعم. يبقى أقول لك أنه لم يجري على الأرض ملك مسلم، فإن جرى ذلك حرم التعرض لها بالإحياء إلا بإذن شرعي. الشرط الثاني: أن يكون المحيي مسلما. فلا يجوز إحياء الكافر مواتا في دار الإسلام. اشترط هنا في دار الإسلام أي في بلاد المسلمين الأصلية أن يكون المحيي مسلما، فلا يجوز إحياء الكافر مواتا في دار الإسلام. ويحصل الإحياء بأمور: واحد، إذا أحاطه بحائط منيع مما جرت به العادة فقد أحياه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحاط حائطا على أرض فهي له. اثنين، إذا حفر في الأرض الموات بئرا، يبقى إما أحاط حائطا أو حفر إيه؟ أو حفر بئرا فوصل إلى الماء فقد أحياها، وإن لم يصل إلى الماء فهو الأحق من غيره، وكذلك لو حفر فيها نهرا. يبقى حفر بئرا فوصل إلى الماء أو وصل إليه الماء، يبقى في الحالة دي بقت أرض. ثالثا، إذا أوصل إلى الأرض الموات ماء أجراه من عين أو نهر أو غير ذلك فقد أحياها بذلك. رابعا، إذا غرس فيها شجرا وكانت قبل ذلك لا تصلح للغراس فنقاها وغرسها فقد أحياها. خامسا، ومن العلماء من قال إن الإحياء لا يقف عند هذه الأمور ويرجع فيه إلى العرف. يعني العرف مثلا بيعتبر إن اللي يحط لوحة مكتوب في هذه الأرض ملك لفلان، من غير صور ومن غير نهر ومن غير زرع ومن غير غرس ومن غير أي حاجة، ما دام العرف يعتبر أن هذه اللوحة المعلقة إحياء لها فهو إحياء، يبقى يرجع فيه إلى العرف. فما عده الناس إحياء فهو إحياء، وما لا يعد إحياء فلا يطلق. المسألة التي بعد ذلك بعض الأحكام المتعلقة بالإحياء. أولا، من أحيا شيئا من أرض الموات فقد ملكه، يبقى إذن بقى ملك، صارت هذه الأرض ملكا لمن أحياه. ومنها لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. ثانيا، حريم المعمور لا يملك بالإحياء. حريم المعمور يعني الحرم بتاع البناء، يعني مثلا هنا البيت بتاعنا ده معمور ولو حريم بمعنى عامل سور على مكان واسع جدا جدا جدا، حرم الفيلا أو البيت أو القصر أو غيره. الحرم حكمه حكم المعمور، يعني ينفعش انت تروح تلاقي واحد عامل سور على بيته في فدرين 13 وعامله حريم للبيت، حرم للبيت، وانت تقول له لا انت ليك بيتك بس والباقي ده كله مدام فاضي انا اخده. لا، يبقى حريم المعمور لا يملك بالاحياء، لان مالك المعمور يستحق مرافقه. واضح؟ ثالثا، لامام المسلمين اقطاع الارض الموات لمن يحييه. إمام المسلمين الخليفة من حقه أن يقطع بعض الناس قطعة من الأرض، يا فلان خذ أنت الميت فدان اللي في المكان الفلان يحييهم ويقطعه، وانت خذ وانت هذا. لحديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضر موت. رابعا، يجوز للإمام أن يحمي العشب في أرض الموات لإبل الصدقة وخير المجاهدين إذا احتاج إلى ذلك ولم يكن فيه ضيق أو مضرة على المسلمين، وليس ذلك لأحد سوى إمام المسلمين، وهو مشروع للمصلحة العامة. ففي حديث الصعب ابن جثامة مرفوعا: لا حمى إلا لله ورسوله. ومعنى حمى أي جعله حما، أي محظورا لا يقرب، بمعنى إن من حق الإمام إنه يجعل مناطق واسعة جدا جدا جدا جدا طلع فيها العشب واخضر فيها العشب من كثرة الأمطار ويحميها، يعني يجعلها هذه الأرض محمية، محمية أي تابعة لفلان. فالحمى دي معناه إنه يبقى للإمام فقط ومن ينوبه، تابعة لمال المسلمين عشان يعني ترعى فيها إبل الصدقة، إبل الزكاة يعني. إنما ليس من حق أي إنسان مهما كان منصبه إنه يحميها لنفسه، إنه يحجز أرض مش ينتفع بها لنفسه، إنما هذه الأرض تكون حمى لمن؟ لله ولرسوله. أي لبيت مال المسلمين يفعل الإمام.